يلا نانا. اتعلمت من الاذاني صعب امن انسان تاني، اسف ليك ابعد وانساني، اللي كلامي مظبوط على قد شارع واسمه السكه الزفره، ناس على باب الجندل غفره، وجه ملايكه قلوبهم كافره، كمل وصل لي بقت رضا صاحبي اللي اتكلم في غيابي، طرف القرش باين من جيبي، شايف القرش ده قال حبيبي حن علينا بجوز الوفاه، افتح بار من دمع عيوني عازم في كل اللي باعوني وهدوقهم باللي بلوني، سمو سم اسمهم ببار، ناس هفق جنبي ومش داري دول نفق على شكل كباري، عمري يوم ما ارتحت ما بينكم طول حياتكم بتقلبوا بالي، ياللي بره ابعت عالمينا كنت الجدع في سفينه، طول حياتي نفسي اجري صحبها فيا اسكندراني من اسكندريه، محمد حسن الدنيا تهيب واصل ضربات يابا نوويه، اللي مهاجر عايش بره لو مريت في حياتنا في مره مش هتقابل غير عيشة مره، والمر ما تستحملهوش يقلبوا بالي وقولوا عليا برضه بحالي ومش راضي بيا، جرح بجرح مأثر فيا من حد ما بتوقعهوش، صدمة من اللي يزونا أقرب ناس هما اللي باعونا واللي قالوا عليهم كرهونا، هما اللي شالونا في الشدة همي هممني بقيت مهموم، من اللي فوت رماني سموم، شاب عمره يا ناس معدوم، كل ده عشان معوش مادة كسو شرب منه مرار، دنيا لعبة دينا قمار، عيشتنا في وهم آخره عمرنا في حوار، كل سجن وفي مساجينه كل واحد ربه يعينه، بس سجن الدنيا ده قاسي كاس مرار كلنا شاربينه، انا من يوم ما لمحت عليكي وانا شايف حاجة غلط فيكي، قلبي قال لي ضعفت لما لقيتي يوم لمست ايديكي، قلبي امتحنان يوم شافلك فجأة يبان في عينيكي كفري، قالتني كنت توافى سنة اخويا نسيته، والله بندم اني مشيته، اوعك تندم مرة تيته، انا ندمان على عشرة يا مندو، انت ليه مفيش عندي غالي كنت فاكرك تبي دليلي، اللي تخسر اقرب ماليها عمرها في يوم ما تبقالي، حبها في قلبي ده كان ساكن ملي عيني في اي اماكن، جوا قلبي قفلت عليكي وانت قلبي كلب مساكن، الحمل قدام وينتحروا اصل دغري هتموتوا في بحره، محمد حسني صحى الله يغيب اي حد يخش في بحره، احنا يا ابني الطلقه السامه اسمه محطوط جوه الكمه، انت رجولة اخويا الغالي البوب يا ابني النزهه العامه، طيبه يابا ساكنه قلبه صاحبي لازم ابقى جنبه، حموه في القلب الصافي البشر كلها بتحبه، شهم يا ابني غير اي شهم، مودي حسن الضحكه الغاليه، زيزو حسن اشيله في عينيا،